الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا الوقت ندرس رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. لو سئلت يا عبد الله عن كلمة التقوى ما هي، أجب السائل بقولك هي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وذلكم لقول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلى، ألا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب بيعة الرضوان. وأنها الكلمة الأفضل كلمة على الإطلاق، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سبق أن علمنا أن هذا ورد الصالحين والصالحات، لا تطلع شمسك يا عبد الله ولا تغرب إلا وقد وردت هذا الورد العظيم، وهو أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سواء أنت تمشي أو أنت راكب، أنت جالس، أنت مضطجع على جنبك، لا يحول بينك وبين هذا، وإن كنت جنبا ولم تغتسل لا يفوتك يا عبد الله، لا يفوتك يا أمة الله هذا الولد، والله لمن خير الأوراد وأفضلها. وحسبنا أن يقول المبين الكريم صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان له عدل 10 رقاب. أيام كانت الرقاب تعتق في سبيل الله ورقب في الآلاف. الذي يأتي بهذا الورد مؤمنا صادقا يكون لو كأنما عتق 10 رقاب في سبيل الله، وظل يومه ذلك كله في حرز من الشيطان، بعدما يمحو الله فيه عنه 100 سيئة ويرفعه 100 درجة. ولا يأتي إنسان بأفضل مما أتى به إلا من قال مثله وزاد. إن شاء الله نعمل بهذا الوزن، وإلا والله ما يصرفنا عنه إلا الشيطان، لا يكلفنا طاقة ولا جهد ولا مال ولا أي شيء. لماذا ما نرده في صدق؟ وليس شرطا أبدا أن تكون جاهزا مستقبل القبلة. حيثما استجاهد اذكر الله عز وجل، اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه كلمة التقوى، وأفضل كلمة أيضا هي ماذا نقول، مفتاح الشفاعة، صاحبها يشفع ويشفع فيه، وعادمها لا يشفع ولا يشفع فيه. إذ قال تعالى من سورة مريم عليه السلام: إلا من شهد بالحق، ولا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من هو الذي شهد بالحق؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي أيضا كلمة الشفاعة. نضيف إلى كلمة التقوى كلمة الشفاعة، وأفضل كلمة قالها نبي من أنبياء الله ورسله فضلا عن غيره من الأنبياء. وسر هذا يا معشر المستمعين والمستمعات أن تكون عالما بما تقول. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد سبق علمك بأنه حقيقة لا يوجد إله إلا الله وحده، وكل الآلهة باطلة وكذب افتراءات، لا يوجد إله إلا الله. ما الدليل على دعواك هذه؟ دليلي على دعواي لا يوجد خالق سوى الله، لا يوجد قوي قادر لا يعجزه شيء إلا الله، لا يوجد مالك يتصرف يعطي ويمنع إلا الله. إذن فلهذا شهدت أنه لا إله إلا هو، أشهد على علمه، وشهدت أن محمد رسول الله لأني علمت يقينا أن الله أنزل عليه كتابه، وكتاب الله موجود مقروء هكذا مكتوب محفوظ. هذا كتاب نزل على من؟ هل هناك من ادعى في العالم أنه نزل عليه؟ الجواب لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيستحيل أن يكون غير رسول، وقد أوحى الله إليه كتابه وأنزله عليه ليبلغه ويدعو به إليه، فهو إذن رسول الله. فتكون شهادتك على علم، إذ الشهادة لا بد أن تكون على علم. كيف تشهد في المحكمة أن فلان قال أو ما قال بدون علم سابق؟ لابد وقد علمت. وعلمنا أيضا من هذه الدراسة أن الذي يشهد بألوهية الله وأنه لا إله إلا الله آيات الله الكونية والتنزيلية. فهذه الآيات الكونية من الذرة إلى المجرة، ذي العوالم كلها مخلوقة مربوبة، من خالقها، من ربها، من مالكها، من مبيدها، من محييها، من لا جواب إلا الله الله الله. الآيات التنزيلية، هذا القرآن الكريم كلام وإلا لا؟ علم وإلا لا؟ هل هناك كلام أفضل منه أقوى منه؟ هل هناك علم أفضل منه وأوسع؟ لا والله العظيم. إذن هذه الآيات القرآنية كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل آية، لأن لفظ الآية معناه العلامة ولا لا؟ ما آية كذا، أي ما علامة كذا، ما علامة وجود الله؟ هذه الآيات أكلام يوجد بدون متكلم؟ مستحيل. ممكن توجد كلاما بدون متكلم به؟ مستحيل. كيف يوجد كلام المتكلم غير موجود؟ من يقول هذا من عقلاء؟ ثم كلام كله علم ومعرفة، طأطأة الدنيا رأسا أمامه، هذا كله لا يدل على وجود الله وألوهيته وعلمه وقدرته، ولا يدل على أن محمد بن عبد الله رسول الله ونبي الله وخاتم أنبيائه. وإذا ما الدليل لا ما بقيت عقول. إذن الأدلة الكونية يا أبنائي يا إخواني هذا العالم من الذبابة الشاهدة من خلقها لما خلقها ما سوى خلقها، وتتبع المخلوقات تقف عند كلمة حقا الله الخالق الرازق المدبر آمنت به لا، ومن هنا عرفت أنه لا إله إلا هو، فلا أقبل بوجهي ولا بقلبي على كائن من كان إلا عليه وحده. ولهذا قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم وإياه ولسائر المؤمنين الغاب من معرفة الله. ما الفائدة من معرفة الله؟ من الغرض التي تهدف إليه إذا عرفت الله؟ نعم يجب أن تعرف الله بلا جدال ولا خلاف، يجب معرفة الله، لأنه لا يخشى الله إلا من عرفه، لا يخاف الله إلا من عرفه. والدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الصيغة صيغة الحصر، إنما يخشى الله حق من عباده العلماء فقط، أما الجاهلون به لا يخافونه. لكن من عرف جلاله وكماله وقدرته وحكمته وجبروته ما يستطيع أن يعصيه. والدليل أقوله دائما ادخل قرية من قرى المسلمين أو عاصمة من عواصمه وابحث عن أتقاهم لله، والله لن يكون إلا أعلمهم بالله. تأملوا هذه لعل الشيخ واهم. ادخل لأي بلد واسأل عن أتقاهم لله، والله لن يكون إلا أعلمهم بالله. وما زدت على أن قلت ما قال ربي إنما يخشى الله من عباده من الجهال، الجواب العالمون العلماء. مثال عامي، ونحن دائما مع العوام ونحن منهم والحمد لله، مثلا إذا عرفت أن في هذا الحي ثعبان أو في هذا البيت تخاف ما تخاف تبقى تتحسس، إذا مشيت إذا قمت تقول لعل ثعبان عندي، أليس كذلك؟ وإذا كنت لا تعلم أن هناك ثعبان يحصل خوف في نفسك، والله ما كان. فمن عرف أن الله له الجبروت والقدرة يأخذ ويعطي يميت ويحيي يعز ويمد خافه، ومن لم يعرف هذا كيف يخافه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا شيخ كيف نكون علماء؟ كيف تكون علماء؟ اجتمعوا اجتماعكم هذا كل ليلة طول العام ما بين صلاة المغرب والعشاء تصبحون والله أعلم أهل الأرض، تعرفون أوروبا التي قادتنا وحكمتنا لما هبطنا، اذهب إلى باريس أو لندن إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل، دقت الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل، وأقبل أولئك الأموات إلى المقاهي والمراقص والمقاصر يلهون ويلعبون لأن قلوبهم ميتة، ونحن على عكسهم إذا دقت الساعة السادسة توضأنا وأخذنا نسائنا وأطفالنا إلى بيوت ربنا نصلي المغرب، ويجلس لنا عالم رب بكتاب السنة ساعة، ليلة آية وأخرى حديثة، ليلة آية وأخرى حديثة، وطول العام والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة قط في تلك القرية أو ذلك تلك المدينة. وإذا انتفى الجهل ماذا يحل محله؟ والله لا غش ولا خداع ولا سرقة ولا كذب ولا عجب ولا كبر ولا ظلم ولا اعتداء أبدا، تنمئي. لماذا؟ لأنهم أصبحوا علماء، والعلماء هم الذين يخشون ربهم، فلا يستطيع أن يقولوا كلمة ما يرضى الله عنها. ومع الأسف ما نسأل كيف نعمل كيف نتعلم. هذا هو الطريق. فليس هناك من يوحى إليه، وإنما هو إنما العلم بالتعلم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يصبح يعرف أسرار هذا الدين، لما يتوضأ، لما يستقبل القبلة، لما يرفع أصبعه لا إله إلا الله، كل هذه الأسرار هو على علم بها. من يحصل على هذا؟ أهل المقاهي والملاحي والملاعب والدكاكين المفتوحة بين المغرب والعشاء، ظلم هذا وباطل. مالت الشمس لغروب، نظامنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا أقلية في العالم، نظامنا إذا دقت الساعة الثالثة أغلق الدكان، أرمي المسحات من يديك، أرمي المزبة من يديك، إلى أين؟ إلى بيت الرب. سبحان الله، للرب بيت. إيه نعم، نذهب إلى ربنا، والله إلى ربنا وهو معنا. فنصلي المغرب، ونصلي المغرب والنساء وراء ستارة، والأطفال منظمين كالملائكة صفوبا، والفحول أمامهم، ونجد الساعة نتعلم فيها آية من كتاب الله، نرددها ونتغنى بها في أنفسنا حتى تحفظ. بعد حفظها يشرحها المربي ويبين لنا مراد الله منها. فإن كانت تحمل عقيدة عقدناها من تلك الساعة في نفوسنا، تحمل أدبا من تلك الساعة منا على أن نتأدب به، تحمل أمرا من ذلك الوقت عازم على فعله، تحمل نهيا من تلك الساعة اجتنبنا ذلك المنهي عنه. ويوما بعد يوم بعد يوم نسمو نرتفع عام عامين ثلاثة، نصبح كالقرون الذهبية. ما نحتاج إلى قلم ولا إلى قرطاس. أكثر أصحاب رسول الله يعرفون الأليف ولا الباء، سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأليف ولا الباء. وهل حصل لهم علماء وإلا لا؟ والله لا أعلم منهم في الأرض، لأن العلم بالتلقي بالتعلم. عسى أن يبلغ المستمعون هذه الدعوة إن شاء الله في مدنهم وقراهم، ويقول صاحب القرية: تعالوا نجتمع بين المغرب والعشاء كل ليلة، نذكر الله ونعبده. ما المانع؟ تغضب الحكومة؟ والله لتساعدهم حتى ولو كانت يهود إسرائيل. لماذا؟ لأنكم تتعلمون الكمالات، فتهدأ الحال وتستريح الأمة وتصلح في أحسن ما تكون. الغرض من معرفة الله، قال: وإذا كان الله سبحانه وتعالى يدعو خلقه عباده إلى معرفته بما أنزل من آيات وما نصب من علامات. أنزل من آيات القرآنية ما نصب من العلامات. أي علامة نصبها؟ الجبال والبحار والأشجار والإنس والجن، بعلامة دل على خالقها ولا لا؟ قال: بما أنزل من آيات وما نصب من علامات. فإن الغرض من ذلك ليس هو مجرد المعرفة السطحية فقط، فإن مثل هذه المعرفة السطحية قل من ينكرها، فقد أقر بها كثير من أهل الملل والنحل. واقرأوا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات وليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن معرفة سطحية، ما عرفوا الله كالذي سمعوا به فقط. وإنما الغرض من معرفة رب العالمين تأليهه دون من سواه. الغرض من معرفة الله تأليهه، أي عبادته دون من سواه. أما عرف ولم يعبد كأنما عرف، سواء بسواء. عرف وعبد، نعم. عرف ولم يعبد كأنما ما عرف. فلهذا قال: وإنما الغرض من معرفة رب العالمين تأليهه دون من سواه من الكائنات كلها في العالم العلوي أو السفلي. فمن عرف ربه وجب عليه تأليهه. من عرف ربه بجلال وكمال وصفاته وجب عليه أن يؤليه دون من سواه. وتأليه الله تعالى بما يكون؟ قال يكون بالالتجاء إليه، تلجأ إلى الله عز وجل في كل ما تريده من أمور الدين والدنيا. إن مرضت تلجأ في العلاج إليه، إن جعت تشفى تلجأ في الشبع إليه، إن دائما لجوك الصادق إليه عز وجل. للالتجاء إليه والتوكل عليه والاعتماد وتفويض الأمر إليه، لا تعرف من الله تلجأ إليه وتوكل عليه، والرغبة إليه أي الطمع، والرهبة أي الخوف منه، ويتم ذلك بطاعته وتقواه بحبه الشديد وابتغاء رضاه بصرف جميع أنواع العبادات له وحده لا شريك له دون من سواه. مرة ثانية، ما الغرض من معرفة الله يا شيخ؟ الجواب: الغرض من معرفة الله بما أنزل من آيات وما نصب من علامات، الغرض من ذلك هو ليس مجرد المعرفة السطحية، بل الغرض من ذلك تأليه الله تعالى أي عبادته دون من سواه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضلا عن الحيوانات وهذه الجمادات والرغبة. نعم، فمن عرف ربه معرفة حقيقية وجب عليه تأليهه. بما يكون التأليه لله؟ قال باللجاء إليه، تلجأ إليه في كل ما تحتاج. يا عبد الله الفقير إلى الله، إلجأ إلى ربك في كل شؤونك باللجاء إليه والتوكل عليه. أعطيكم مثال للتوكل. أخونا فاتح دكان بقالة، سامر باكر ولا ما يسمونه، سامر ماكر، يبيع كل الخيرات ما شاء الله، وعنده مجلات فيها صور العواهر وفيها الدعوة إلى الشرك والباطل والكفر، ويبيع أيضا السجاير على اختلافها. فتدخل قل يا أخي هذا الخير الذي بسط الله لك، ما تبيع هذه المجلات في بلد إسلامي فيها صور العواهر وفيها صور المجرمين وفيها كذا وكذا تفسد قلوب المؤمنين، ولا تبيع الدخان أيضا لأنه حرام على المسلمين، لأنهم يطهرون أفواههم لذكر الله وهم يتصلون بربي خمس مرات يجالسونه، وأنت كيف تبيع في بلد إسلامي؟ يقول هذا الذي لا يعرف التوكل، يقول إذا لم نبيع هذا الزبناء ما يجون، ما يأخذ منا الزبناء، ما يشترون لا زيت ولا سكر ولا حلاوة إذا ما في هذه المجلات وهذه التجارة. هنا توكل على الله أم على هذه المجلات؟ فسروا. توكل على بيع الباطل الحرام، ما توكل على الله ولا فوض أمره إليه. هذه الصورة واضحة وإلا لا؟ فلاح أرضه صالحة للزراعة والمطر ينزل دائما، وقلنا له ازرع في هذه القطعة البر لإخوانك، قال ممكن ما ينزل المطر ممكن ما ينبت ما نتعب. هذا توكل على الله ماذا فعل؟ لو توكل على الله لبذ بذره وتركه لله، إن شاء سقاه وإن شاء عطشه، إن شاء نماه وإن شاء تركه. مثال آخر، يا عبد الله تزوج، العزوبة في الإسلام غير ممدوحة أبدا، تتعب من عزوبتك تزوج، يقول ما عندي وظيفة ولا عندي عمل وكذا وكيف وكيف نتزوج. أين التوكل على الله؟ أنت توكل على الله وتزوج والله يغنيك، كان عمر يقول من أراد الغنى فليتزوج، يعلنها للناس. كيف يا عمر؟ مستشهدا بقول الله تعالى من سورة النور، أين أهل القرآن؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من أراد أن يستغني فليتزوج. وقد رأينا الصعلوك مثلي ما يتزوج يأكل عند أبيه عند أمه دائما في كذا، ما إن يتزوج يصبح هو يطعم امرأة ويسقيها وأولاده، بدلا ما كان هو يسقى أصبح يسقي على الفور يعني. والشاهد عندنا التوكل على الله، أي تفويض الأمر إليه، أنت آتي بالواجب وترك الأمر لله عز وجل. قال والرغب إليه، والرهب منه الطمع فيه والخوف منه، ما نخاف غير الله ولا نطمع في غير الله أبدا. قال وذلك بطاعته وتقواه، بحبه الشديد وابتغاء رضاه، بصرف جميع أنواع العبادات له وحده لا شريك له دون من سواه. قال الشيخ دعوة الرسل، أي نعيش دقائق مع دعوة الرسل. من هم الرسل يحمقوا الله؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء. كم رسول؟ 314 رسولا. كم رسول الله يرحمكم الله؟ 314. تنسى هذه ما تنسى، ارجع للبيت وتحدث مع أهلك، الرسل عددهم كم؟ 314. على عدة قوم طالوت الذين قاتل فيهم جالوت وانتصر عليه، على عدة أصحاب رسول الله في بدر، ثلاثة أعداد متساوية. لا إله إلا الله، الرسل 314. قوم طالوت الذين حارب بهم جالوت 314 وهزمهم. قوم بدر أهل بدر 314 هزموا 1000 مشرك. كم عدد الرسل؟ أو ما أنتم في حاجة إلى معرفتهم؟ لو كان بقلاوة إلا حلاوة على طول معرفة ما هي. عدد الرسل كم؟ 314. يجب أن نحفظ هذا. هؤلاء رسل الله نصلي عليهم ونسلم، لابد ولنا علم بهم. إذن دعوة الرسل كيف كانت؟ تفضلوا. قال والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إذ يبدأون دعوتهم إلى الله بالدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى. يبتدئون دعوتهم إلى الله بالدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى وترك عبادة غيره من سائر المخلوقات. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ماذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم رسولا. ماذا يصنع؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا أيها الناس اعبدوا الله واتركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان. الطاغوت الشيطان طغى وتكبر. إذن فكل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان، هو الذي أمر بها وزينها وحدناها، فكيف نعبد الشيطان؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم ولا بد يعرفون الناس بخالقهم والمستحق لعبادتهم، لأن معرفة الله تستلزم عبادته، ومن كان أكثر معرفة كان أشد خشية وأكثر إنابة. أقول لما يقول نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبق أنه عرفهم به وعرفوه، فلهذا قال اعبدوا ما لكم من إله تعبدونه غيره. صالح وإلا هود وإنما قالوا اعبد الله، لا شك أنهم عرفهم بالله أي اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم وأوجد هذه الحياة من أجلكم والذي بعث فينا كذا وهكذا، يعرفهم بالله ثم يأمرهم بعبادته. قال وفي هذا المعنى يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. ذي كلمة رسول الله نكتفي بها نحفظها فقط، يرحمكم الله ما تستطيعون حفظها. الرسول الحبيب يقول إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشيا، إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. ما دمت أعرفكم بالله خشيتي أشد، كل من كان أعلمنا بالله والله لأشد خشية منا مطلقا. إني أعلمكم بالله زيد وأشدكم له خشية، إني أعلمكم ما من أعرفكم بالله بصفات جلاله وكماله وقدرته وعظمته وصفات ذاته الأزلية. فتقول إني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هذا حديث نبوي شريف في الصحيح وإلا لا؟ والله في الصحيح. هيا نقوله، أيوة، إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. من أين أخذ هذا رسول الله؟ من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية والحديث يمشيان مع بعضهم بعض، الرسول يستنبط من كلام الله ما عنده قبل الوحي شيء. إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية مأخوذة من قول الله. ماذا قال تعالى؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهيا نطلب العلم إن شاء الله من الآن، لا نفارق حلقة الدرس في بيوتنا في مساجدنا طول الحياة، ساعة في اليوم بين المغرب والعشاء، لا كلفة ولا مشقة. المرأة وأولادها والزوج، يا ولدي اقرأ هذا الحديث، يقرأ الحديث ونردده نحفظه فارحين، هذا كلام رسول الله حفظناه. يا أبتي ما معنى هذا الكلام؟ قال الرسول يقول لكم كذا وكذا افعلوا. فعنا في البيوت فقط، وإذا بنا نسمو ونكمل ونصبح في أحسن حال. والآن نجيب عن بعض أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا مر عابر سبيل بمكة لقضاء حاجة منها فهل يلزمه الإحرام أو الطواف بالبيت؟ السائل يقول إذا دخل مؤمن مكة لقضاء حاجة، عابر سبيل فقط لا يقيم، هل يجب عليه أن يطوف؟ هل يجب عليه أن يحرم؟ هذا هو السؤال. خذوا المسألة العلمية لكن ما تضيعونها. يا شيخ ملئتنا، كيف نحفظ كل شيء؟ هو حاجتنا. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخل مكة إلا محرما، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخل مكة إلا محرما، فيطوف بالبيت ويسعى ويقص من شعره ويتحلل وبعد ذلك يقضي حاجته. اللهم هذا استثناء، إلا من كان يتردد عليها لمصالحه فيها، فالشهر يمشي مرتين ثلاثة، هذا معفو عنه. أما الذي يأتي من الشرق أو الغرب أو من المدينة في العام مرة في الست أشهر مرة يكون أن ذاك لحاجتي، يجب أن يذهب محرما. مرة ثانية، بالصورة العامة لا يجوز أن ندخل مكة إلى محرمين، هذا البلد الأمين، هذا بلد الله، هذه مكة ولا لا، هذا بيت الله فيها. أول شيء نطوف بالبيت ونصلي ركعتين ونسعى ونتحلل بقصد الشعر. لكن الذين لهم أعمال في مكة، مصالح، تجار يترددون على كل شهر مرتين ثلاثة، عافى الرسول عنهم، لا يطالبون لا بالطواف ولا بالإحرام. فهمتم هذا الحكم؟ لتكونوا علماء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ سائل يقول: لو نجيب عن أسئلة المستمعين الفوضى تتم، ما نستطيع نمشي، الأسئلة في ورقة ويسمع السامعون، أنت بعيد عني ما نستطيع نسمعك. ما فهمت أنا. إذا شككت في الكلام فتعطيني الدليل. هو هذا الجواب: كان أصحاب رسول الله يدخلون مكة لشغلهم، وبعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بعث عثمان بدون إحرام ولا طاف ولا سعى. اسمع يا بني، لا نقول للمسلمين كلاما من عقولنا أو من فهمنا، لا بد من دليل يحضرنا أو لا يحضرنا. هذه الكلمة العامة والله لا هي الحق في إجماع الأمة. عرفتم؟ الذي ما له شغل ولا تردد يجب أن يأتي مكة محرمة، والذي تردد عليها لأمور تستلزم ذلك يزورها مرتين في ثلاثة في الشهر يعفى عنه. فهمتم؟ يقول السائل: إذا سعت المرأة بعد طوافها كيف تقصر من شعرها؟ أما الحلق فحرام عليها، أما القص هو السنة. ساق تجمع شعرها من أمام أو من وراء أو فوق هكذا، وتقص قبل أنمولة رأس الأصبع بمقص، يكفيها ذلك ولا تزيد. التقصير شيئا يسيرا لا يكفي، لا يجزي، لأن أصحاب رسول الله لما قصروا ودعا للمحلقين قالوا والمقصرين، قالوا المقصرين، فلا يكون قد قصر إلا إذا أخذ من كافة شعره. أما شعرات من هناك التحلل هذا ما ينبغي، مخالف للسنة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ الفرق بينهما: توحيد الربوبية أن لا تعتقد وجود رب قط، لا في الملأ الأعلى ولا في الأسفل، أي لا يوجد خالق رازق مميت محي أبدا إلا الله. وهذا التوحيد ما أنكره كل البشر من عهد آدم، ما قرأنا لا المشركين ولئن سألتهم ما خلقهم لا يقولون الله هو الخالق، ما خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقه العزيز العليم. توحيد الربوبية هو أن تعتقد وتشهد وتعلن أنه لا يوجد خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع ولا مدبر محي ميت إلا واحد، ألا وهو الله جل جلاله. هذا توحيد الربوبية ولا لا؟ توحيد الألوهية أولا يكون تابع لتوحيد الربوبية، من لم يوحد الله في ربوبيته ما يؤله في عبادته. ولكن نقول توحيد الألوهية هو أن تقبل بوجهك وقلبك على الله، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تفعل شيئا إلا لأجله، ولا تترك شيئا إلا لأجله، ولا تحيا ولا تموت إلا لأجله، كلك بقلبك ووجهك لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. فالفرق بينهما كالسماء والأرض. الفرق بين الربوبية أنك تعتقد لا رب أي لا خالق ولا رازق إلا الله، ثم توحيد الألوهية بأن تعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، هو الخالق الرازق الذي يعبد، وتعلن عن ذلك بقولك لا إله إلا الله، أشهد شهادة حق أنه لا إله إلا الله، ولا أعبد مع الله سوى قط، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: من اغتسل هل يصح له أن يصلي به دون الوضوء بعده؟ السائل يقول: من اغتسل من جنابته هل يصح أن يصلي به بدون وضوء؟ الجواب: الاغتسال فيه الوضوء. عائشة علمتنا شاهدة الرسول يغتسل، علمنا رسول الاغتسال. اسمعوا يا هذا، اسأل. يقول: ما على هدي ما ذبحته في منن، فإن ذبحته في مكة يجزئها ولو بعد شهر بعد شهرين، عاجز أو ناسية ولو بعد عام تذبحه في مكة، عاجز عن الذبح تصوم 10 أيام. يقول: إليكم هذه المسألة، من فهمها وعرفها وعمل بها والله لا خير له من 50,000 ريال. شوقكم والله لا أفضل. ولو أن مؤمنا صادقا قيل له لا يعرف غسل رسول الله إلا فلان، أين هو؟ في جزائر وأقوى أو في جبال التبة، والله لا سافر إليه. إذا كان مؤمنا يريد وجه الله عز وجل. وأنا أعطيكم الآن كيف تغتسلون ولا تبالون، يعني نظر إلى الله من هذا. انظر، الغسل يكون من الجنابة ويكون من الحيض ويكون من النفاس، والجنابة الاحتلام والجماع، من هذا يجب الغسل. أما غسل الجمعة أو غسل الإحرام فهو من السنن. فنقول: الغسل الواجب الذي ترتب على جماع أو حيض أو نفاس أو احتلام هو أن تكون متجردا قطعا والماء أمامك، فتفر على كفيك قائلا بسم الله وتغسل كفيك 3 مرات، ثم تستنجي أي تغسل فرجيك وما حولهما من قبلك ودبرك، وأنت ناوي بقلبك الغسل رفع الجنابة، ناوي طاعة الله أمرك بقوله وإن كنت جنبا فاطهر، لا بد من هذه النية في قلبك. ثم تتمضمض 3، تستنشق وتستنبط 3، تغسل وجهك 3، تغسل يدك اليمنى مع المرفق 3، اليسرى كذلك، تمسح راسك هكذا وأذنيك، تغسل رجليك إلى كعبيك، وضوء كامل هذا. توضأت هذا الوضوء، أغمس يديك في الماء، بللهما أو صب عليهما، وخلل شعر رأسك حتى ما تتأذى من البرد، كذا كان أبو القاسم يفعل. فإذا خللت شعر رأسك خذ غرفة من الماء بكفيك على رأسك، صح على الجهة اليمنى واغسل رأسك كله مع أذنيك، زيد غرفة ثانية بكفيك على الجهة اليسرى وعمم بها رأسك كامل وأذنيك، زيد الثالثة على رأسك واغسل رأسك مع أذنيك ظاهرا وباطنا. الآن بقي الجسم، ثم صب الماء واغسل من رأسك من الجانب من الظاهر والباطن الى الكعب حيث غسلت رجلك، وزيد اليسرى صب هكذا واغسل الظاهر والباطن الى الكعب، وتعهد تحت الابطين، لابد تغسل هكذا، ما هو هكذا وبعد تنسى، كذلك ركبتيك مد رجلك وتغسل الركبه من اسفل، اماكن يخفى فيها الماء تغسلها تعتني بها. وبعد ذلك أنت مغتسل ومتوضئ، قوم صلي ثبات. اللهم إلا إذا فسوت أو ضردت وأنت تغتسل أو مسست ذكرك بيدك، حينئذ تعيد الوضوء بعدما تفرغ من الغسل، تعيد وضوءك، انتقض الوضوء كأنما لبست لباس كنت قاضي وضوء. هذا هو الغسل الشرعي النبوي الصحيح. سهل وإلا صعب؟ سهل إن شاء الله. عارتم أو عيد القول؟ أعيد: يا من يريد أن يغتسل من جنابته، يا مؤمنة تغتسلين من حيضك أو نباتك، هذا الغسل واجب. أقول اغسلي كفيك ثلاثا وأنت ناوي رفع الجنابة، ثم اغسل فرجيك وما حولهما حتى لا تضطر إلى مسهما مرة ثانية، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم اغسل رأسك مع عوديك ثلاثة، ثم اغسل جنبك. نعم أعيد: فهمتم الغسل وإلا أعيد؟ وغسل الجمعة هكذا، إلا أنه تبعيدون الوضوء بعد ذلك، لأن الغسل سنة والوضوء واجب، ما قوم السنة مقام الواجب، أعيد الوضوء بعد ذلك. أما مع الجنابة والحيض النفاس هو كما علمتم، هو الذي يقول إذا كان غير جنابة يريد الوضوء كغسل الجمعة فقط أو غسل الإحرام. أنا أقول غسل الجمعة كغسل الجنابة سواء بسواء، خليك معي. أنا فهم وفهم يقول لماذا نعيد الوضوء؟ أنا أقول إعادة الوضوء أحوط. لماذا؟ لأنك نويت الغسل الذي هو سنة، كذا ولا لا؟ فالأحوط لك بعد ما تغتسل فتوضأ وضوءك الفرض الواجب، الفصل بين الواجب وبين المستحب. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: الأسئلة أصحابا ينتظرون غيره. هاتي فضيلة الشيخ: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟ ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين وفي غيرهما من العالم؟ كل مرور بين يدي المصلي ممنوع، عرفتم؟ إلا الطائف إذا مر بين يدي المصلي ويطوف لا حرج عليه، لأن الحق حقه. طائف يطوف وأنت جئت تصلي في المطاف، له أن يمر ولا يبالي بك. فهمتم هذه؟ فقط في الطواف، وباقي الحرمين كسائر بيوت الله. لا يجوز المرور بين يدي المصلي أبدا إلا في حالات أولاها أنك تصلي في طريق الناس وتمنعهم من المرور، فهنا يمرون وأنت الآثم. يا بني في المساجد كلها ما فيه إلا فقط الطواف، الطائف له الحق أن يطوف، والمرء بين يديه لا حق، المصلي لا حق له، ما عدا ساحة الطواف كل المساجد واحدة، لا فرق بين المسجد الحرام ولا الأقصى ولا المسجد النبوي، كلها واحدة بيوت الله. أنتم ما عرفتم السر في المرور بين يدي المصلي، لماذا حرمه رسول الله وقال لأن يقف 40 خير له من أن يمر؟ ما عرفتم السر، تريدون تعرفوه وإلى ما أنتم في حاجة إليه. الله الله، لو أننا عرفنا لما نقول الله أكبر نصبح مع الله، نصب الرحمن وجهه إلي، فأي شيء يقطع عني ربي كيف تحمله؟ الله أكبر، أنا مع الله، لو مر بين يدي نظرت إليه وإلا لا انقطع ذات الاتصال، كالذي ينظر يلتفت انقطع الاتصال وإلا لا؟ فهذا هو السر، المصلي يناجي ربه، المصلي يتكلم مع ربه مشغول به، فالذي يمر بينه يقطعه، يقطع تلك الصلة، وهذا يؤسف ويحزنه. فمن هنا لا يصح المرور بين يدي المصلي في المواطن التي قلت أولا الذي يصلي في ممرات الناس هو الآثم، كذا ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ عند باب المسجد، عند أبواب المساجد يصلي النافلة، من أين يخرج الناس؟ هذا يحمل غايته وهذا سيارته عند الباب وهذا شغله وأنت في الطريق تصلي، ما يجوز، يمر بين يديك ولا حرج، أنت الآثم. هذا موطن واحد. ثانيا نعم لا دعونا نتفكر، قلنا كم موطن يجوز المرور فيها. أولا أن يصلي المصلي في ممر الطريق في مكان الناس في حاجة إليه وهو يقطع أعمالهم فيمرون بين يديه ولا إثم عليهم. الطواف كما قدمنا دائرة الطواف مهما اتسعت الطائف يمر بين يدي المصلي ولا حرج عليه، لأن الحق حقه هو والمصلي ما حقه يصلي عند الطواف. هذان موطنان. الموطن الثالث نعم المأموم يمر بين يدي المصلي لإتمام الصف، إذا كانت الصفوف قائمة وأنت جئت ورأيت فرجة أو فجوة فتأتي أمامهم وتدخل فيها، إذ حصل هذا في منن والرسول يصلي بالناس، فجاء عبد الله بن مسعود وابن عباس وألقى حمار بعيدا وجاء ودخل في الصف ولم ينكر ذلك رسول الله ولا أصحابه. هذه المواطن ثلاثة. ما عدا ذلك لا أنتقف 40 ولا تمر. وحال أخرى أيضا أن تكون حاق للبول أو الغائر وما استطعت أن تنتظر، في هذه الحال تستغفر الله عز وجل وتمر للضرورة القصوى، إذا الضرورة مرفوع. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز لي دفع صدقة السفر في بلدي وأنا مقيم هنا؟ هل يجوز لي أن أدفع زكاة الفطر في بلدي وأنا هنا؟ أقول حيثما كنت دفعتها أو دفعت عنك تجزئك، إذا علمت أن أهلك يخرجون زكاة الفطر عنك يكفيك ذلك، وإن دفعت أنت هنا تجزئك، ما في حرج في الحالين، المهم أن تخرج زكاة الفطر سواء حيث أنت أو حيث أهلك. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل يجب إعلام الفقراء بأن ما أدفعه إليهم هو زكاة، حيث أنهم لو علموا ذلك ما قبلوا مني ما علمي بحاجتي؟ هذا السؤال يقول السائل هل أعلم الفقير بما أعطيه أنه زكاة أو لا أعلمه؟ لأن إذا علمت أنه زكاة ما يأخذ، إذا عرفت أنك إذا علمت وما يأخذ لا تقبل صدقتك ولا زكاتك، فإن عرفت أنه يستحي فقط من أن يطلب كذا وأعطيته من الزكاة تجزئ بإذن الله تعالى، لكن إذا عرفت أنه لو يعلم أنها من الزكاة ما يأخذ لا يجوز أن تعطيه أبدا، لكن إذا عرفت فقره وحاله ليس شرط أن تقول فلان هذه من الزكاة، سواء تتبجح بها أو كذا أو تؤلمه، فقراء محتاجين تعطيهم زكاة هي حقهم أعطاهم الله عز وجل، لكن إذا شخص تعرف أنه لو يعلم أن زكاة ما يأخذها هذا لا يعطى من الزكاة. نعم حب الأمانة من بلد ليقرأ الفاتحة عند رسول الله. سمعتم ما يقول أخوكم البهلول، يقول بل حملوني أمانة من بلادنا قالوا تقرأ لنا الفاتحة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جهل مساكين ما عرفوا، فقط سبب ذلك عدم العلم. ما معنى يقرأهم الفاتحة عند الرسول؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأي سبب؟ السنة هذه مستحب فضيلة لأي شيء. أو معناه الدعاء، العامة يقصدون الدعاء، ادعونا عند الرسول كذلك، هذا ادعو الله حيث ما كنت، ادعو الله وأنت ساجد أفضل من أن تدعو الله في الروضة. كيف تدعو الله تأتي القبر تقرأه يا ربي فعل بي كذا وكذا؟ من أمرنا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا جئنا زارين السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك أجمعين. فقط سلام عليك أبا بكر الصديق، والسلام عليك عمر بن الخطاب رضي الله عنكما، وتنصرف وتدعو الله في المسجد حيث أنت راكع أو أنت ساجد أو أنت جالس. أما كون تأتي بدعوة عند القبر لم يرد هذا عن أحد من أصحاب رسول الله ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا تلامذته، وإنما هذا من فعل العوام. نعم أنت مسافر جئت في عبادة، ادعو الله ليلا نهار في بيتك في أي مكان يستجاب لك لأنك في سفر، والمسافر يستجاب له حتى يعود إلى بلده كالصائم. نعم وأنت ساجد وأنت مستقبل القبلة، أما الدعاء عند القبر فقط ليس بمشروع والله قط. ما في إلا السلام باحترام وآداب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأعلمنا أنه يسمعها ويردها. وهذا حتى في المؤمنين المقابر الرسول يأتي الباقي يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين وتبلغهم. قبل هذه الأيام كنا نؤمن بهذا الغيب فقط، أما اليوم مع اللاسلكي واللاسلكي والهواتف، أنا الآن أتكلم مع أمريكا، فين الخيوط؟ فين كذا؟ ما تنادون إخوانكم في أمريكا يسمعون أو لا؟ إذا البعد ما بين الجنة ولو كان مليارات يصل. السلام عليكم، أروح أقيك الجنة أرد عليك السلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.